بلت بلبتها المعاني لبابها وصبت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في شرح الشاطبية وقد وصلنا إلى الدرس 115 مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة مرحبا بكم حياكم الله أهلا وسهلا بكم ومرحبا وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى فرش سورة الحجر وتناول بإذن الله هذه الحلقة سورة الحجر وسورة النحل بحول الله وقوته تقرؤون معي على الشاشة الأبيات نقرأ بيتين معا يقول الناظم ورب خفيف إذ نما سكرت دنا تنزل ضم التاء لشعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فهذان البيتان مفتتح سورة الحجر بدأ الناظم بهما بالحديث عن كلمة رب من قوله تعالى ربما يود الذين كفروا أو ربما يود الذين كفروا أخبر هنا أن نافع وعاصم يقرؤونها بالتخفيف ربما يود الذين كفروا والباقون يقرؤونها بالتثقيل أي تثقيل الباء تشديدها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه الكلمة الأولى. الكلمة الأولى جميل الكلمة الثانية سكرت قال لولا سكرت أبصارنا سكرت أيضا بالتثقيل والتخفيف والتثقيل والتخفيف طبعا هنا في الكاف المشد الكاف إما الكاف مشددة أو مخففة لاحظوا هنا في الشاشة أمامكم سكرت بالتخفيف تخفيف الكاف لابن كثير الباقون سكرت بالتثقيل تشديد نعم. الكاف وهذا الذي أشار إليه بدناء الدال نعم ثم الكلمة الثالثة تنزلوا قال تنزلوا ضم التاء لشعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد على هذه الحقيقة فيها ثلاث قراءات الآن القراءة الأولى تنزل ضم التاء تنزل ضم التاء لشعبة مثلة وبالنون فيها لولا ما تنزل ضم التاء لشعبة مثلة تنزلوا بضم التاء نعم تنزلوا وبناء عليه تكون الملائكة مرفوع لأن مبني للمجهول ما نعم. تنزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق وبالنون فيها واكسر الزاية وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا تمام إذا حفص وحمزة والكسائي يقرؤون ننزل. ما ننزل الملائكة بالنون النون ونصب الملائكة وكسر الزاية وكسر الزاية طبعا ننزل. ما ننزل مش ننزل نعم. ما ننزل الملائكة فصارت هنا نون العظمة والتنزيل منسوب إلى الحق سبحانه وتعالى والملائكة مفعول به منصوب ما ننزل الملائكة إلا بالحق جميل إذن هما قراءتان حقيقة والبقية كما قرأنا البيت إيه؟ تنزل هذه القراءة القراءة الثالثة الباقي القراء الذين لم ينص عليهم ما تنزل الملائكة إلا بالحق وهم أيضا برفع الملائكة طبعا إذا تنزل الملائكة تنزل الملائكة لشعبة وحفص وحمزة والكسائي ما ننزل الملائكة ملائكة نعم. طبعا والمزي يعني يشدد التاء الأولى عند الوصل ما تنزل نعم على مذهبه في تشديد التاء الأولى طيب الآن نحن نستمع إلى ربما أو ربما وننزل الملائكة أو تنزل الملائكة أو ننزل الملائكة نستمع إليها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ما تنزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق جميل تابع القراءة وأقرأ بيتين معا كما هو أمامكم وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا تمام. أحسنت صنعا البيت الأول فيه كلمة تبشرون فبما تبشرون قال هنا قرأ ابن كثير المكي رحمه الله بتشديد نون فبما تبشرون وطبعا ومع الكسر لأنه قال واكسره حرميا وأحد الحرميين المكي فنافع وابن كثير يكسرون إلا أن ابن كثير المكي يشدد فهو يشدد مع الكسر يقول فبما تبشروني مع المد مع المد اللازم وابن كثير نافع يكسرها بدون تشديد تبشروني تمام الباقون فبما تبشرون تبشرون بفتح النون ثم لما قال هنا وما الحذف أولى الحقيقة هنا قضية النون نون الوقاية مع نون تبشرون تبشرونني فالقال النون التي تثبت عند الرفع عند لأنها أفعال لا قال هنا وما الحذف أولا يعني ليس الحذف بقراءة ابن كثير لأنه شدد والتشديد عبارة عن حرفين الحذف ورد في قراءة نافع لأنما قال نافع فبما تبشروني أصلا فبما تبشرونني فالحذف لنون الوقاية إنما هو على قراءة نافع وليس على قراءة ابن كثير لأن قراءة ابن كثير هذا الذي قال وما الحذف أولا هذا معناها أدغم النونين معا أحسنت فلو أننا أردنا أن نقول إن هناك نون محذوفة فهي على قراءة نافع وليست على قراءة ابن كثير وهذا معنى قوله وما الحذف أولا جميل نعم الكلمة نكمل البيت الثاني ويقنط معه يقنطون وتقنطوا هن بكسر النون يعني قرأ الكسائي وأبو عمرو ومن يقنط من رحمة ربه هنا وأيضا وإذا هم يقنطون بكسر النون ومن يقنط أو إذا هم يقنطون في الروم أيضا نفس الشيء ولا تقنطوا من رحمة الله أيضا في سورة الزمر كل ذلك بكسر النون في المواضع الثلاثة لمين للكسائي وأبو لأبي عمرو البصري الباقون طبعا بفتح النون يقنطون وهما لغتان ما يقول قنط يقنط أو قنط يقنط العجيب أنه لو كان الفعل ماضيا بالكسر يكون الفعل المضارع بالفتح كما يقول النحويون أنا من باب مثلا قنط يقنط قنط يقنط من علم يعلم مثل علم يعلم ما يقول يعلم وإذا كانت مفتوحة مكسورة النون تكون في الماضي مفتوحة وتكون من باب من باب ضرب ضرب يضرب, يضرب قنط يقنط يقنط نعم فهما لغتان من لغات العربي إما نقول قنط ونقول قنط وبناء عليه تكون كسر النون أو فتحة طيب نستمع إلى المقطع وفيه الكلمتان تبشرون بالتثقيل أو التخفيف بالفتح أو الكسر ويقنط أو يقنط نستمع إليها فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله. الحقيقة بس لفت نظر إنه على قراءة ابن كثير ونافع هنا في قضية في قوله فبما تبشروني يجوز للقارئ أن يقف عليها بروم النون، فبما تبشروني أو فبما تبشروني، هذا الروم. أما على الفتح طبعا الفتح لا يدخله روم، بس باب تذكير الإخوة لو كان يقرأ لو أراد أن يقف على رأس. يعني هذه ثمرة للخلاف عند الوقف. نعم، لبيان الخلاف بين القراء في فتح وكسر. جميل جميل جميل. طيب تابع القراءة في البيت الذي يليه، البيت السادس بعد 108. يقول فيه الناظم: ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجين شفى منجوك صحبته دلا. نعم، نلاحظ هنا كلمة منجوهم وننجينا منجوك، تمام؟ نعم. الآن في عندنا عدة مواضع الحقيقة وفيها عدة خلافات. أول شيء قرأ حمزة والكسائي إنا لمنجوهم أجمعين هنا في هذه السورة، ولننجينه وأهله أيضا في العنكبوت. ثم انضم إليهم أبو بكر شعبة. إذن الموضع الـ هنا في سورة الحجر. الحجر، وفي موضع العنكبوت حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. بالتخفيف. تمام. جميل. انضم إليهم أيضا شعبة اللي هو في من شعبة وابن كثير صحبته دلا، انضموا إليهم في الموضع الآخر اللي هو في منجوك وأهلك، منجوك وأهلك في سورة العنكبوت. جميل. يقرؤون منجوك وأهلك ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي، والباقون منجوك نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. نعم، إذن هما الخلاف حسب السورة التي التي ورد فيها وردت فيها هذه الكلمة حسب ما أعرف. أيضا هذه في العنكبوت، الموضوعين الأخيرين في العنكبوت، لكن الموضع الأول لشفا حمزة والكسائي فقط، والثاني الموضع الثاني لصحبته دلا. طيب تابع القراءة، البيت الأخير في سورة الحجر. يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: قدرنا بها والنمل صف وعبادي مع بناتي وأني ثم إني فاعتلا. نعم تمام، هذا البيت أيضا واضح المعالم. قرأ أبو بكر شعبة: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، في هذه السورة لسورة الحجر، وأيضا في سورة النمل قدرناها كلاهما بالتخفيف، الباقون بالتثقيل. قدرنا وهنا التخفيف والتثقيل في الدال، قدرنا أو قدرنا بالتخفيف أو التثقيل. طيب نستمع إليها لشعبة فقط. نعم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. جميل. ثم عد بعد ذلك آيات الإضافة على مذهبه، وكأنه يقول يذكرنا بها ويعيدنا إلى مذاهب القراء فيها حيث ورد، ونحن نعيد المشاهدات إلى ما ذكرناه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأيضا هؤلاء بناتي هن إن كنتم فاعلين، أني أنا الغفور الرحيم أو أني أنا الغفور الرحيم، قل إني أنا النذير المبين. هذه الأربع مواضع. نعم. طيب ننتقل إلى فرش سورة النحل، ونبدأ بالبيت الأول، بيت الثامن بعد 108. يقول فيه الناظم: وينبت نون صحة يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا. تمام. نعم. هذا مفتتح سورة النحل لهذا البيت بهذه الكلمات الثلاثة. الكلمة الأولى ينبت، قال ينبت نون صحة، أي أنه شعبة يقرأها بالنون، ننبت به الزرع والزيتون، أبو بكر شعبة يقرأها ننبت والباقون يقرؤونها ينبتوا بالياء، على أن فننبت بنون العظمة وينبت الحق سبحانه. نعم. وتعالى. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الأولى والباقون يعني هذا مذهبهم فيها. نعم. يدعون عاصم، يدعون هنا طبعا الكلمة الثانية، يقول قرأ عاصم والذين يدعون من دون الله لبياء الغيبة، والباقون والذين تدعون أيها المخاطبون من المشركين من دون الله لا يملكون، فإذا هي يدعون بالياء عاصم وبالتاء الباقون، هذه الكلمة الثانية. نعم. في شركائي اللي هي في أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أو تشاقون كما سنرى بالنسبة لهذا. في شركائي هنا الحقيقة قال الخلف في الهمز هلهلة، أي أن المرموز له بالهاء من هلهلة، وهو الراوي البزي عن ابن كثير يقرأها بدون همزة شركائي، وأشار هنا إلى الخلف. ثم رأى أن هذا الخلاف ضعيف فقال هلهلة، يعني كيف مشيم هلهل. ولذلك الحقيقة والحق أن هذا الخلاف ضعيف حتى إنه غير مقروء به كما يقول العلماء. ولذلك الصواب أو الذي يترجح هنا أن شركائي بالهمز للجميع، لكنه أشار هنا إلى الخلاف الذي ورد عن بعض طرق البزي وضعفه هو أيضا نفسه الشيخ، وشراح الشاطبية أيضا يضعفون هذه المسألة. جميل. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يتوفاهم لحمزة وصلا. نعم، هنا أيضا هذا البيت فيه كلمتان، من قبل فيهم اللي هي كلمة تشاقون، والعلماء قالوا يعني ذهب إلى لم يذكر الكلمة بحد ذاتها لأنه يبدو أنه سينكسر البيت معه، لأن تشاقون طويلة ومشددة. نعم، التشديد قال ومن قبل فيهم، يعني كلمة تشاقون التي وردت قبل كلمة فيهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أو تشاقون فيهم، قرأها بكسر النون نافع. قرأها بكسر النون نافع. نافع طبعا لما قال بالنافع يعني معنى ذلك أن الباقين بفتح يقرؤونها بفتح تشاقون فيهم. تشاقون فيهم تشاقون وتشاقوني. جميل. نعم، هذه الكلمة الأولى. ثم بدأ بين أن حمزة القارئ رحمه الله يقرأ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم والذين تتوفاهم الملائكة طيبين في الموضعين، وهنا أشار إلى هذين الموضعين بقوله معا يتوفاهم لحمزة وصلة، حمزة يقرأها بالياء والباقون يقرؤونها بالتاء. طبعا الملائكة التأنيث مجازي، فيجوز أن نقول تتوفاهم الملائكة أو نقول يتوفاهم الملائكة على أن تأنيثها مجازيا، فحمزة يقرأ بالياء والباقون يقرؤونها بالتاء. بالتاء. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب يروا شرعا والآخر في كلا. نعم، ما شاء الله. الحقيقة سما كاملا ثم نافع وابن كثير وأبو عمرو بالإضافة إلى ابن عامر سما كاملا يقرؤون إنك لا تهدي إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. من يضل ولا يضل؟ يضل. ما يهدى لا يهدى. نعم. الخلاف هنا في يهدى، يقرؤونها يهدى بضم الياء وفتح الدال، فإن الله لا يهدى. الباقون فإن الله لا يهدي، فإن الله لا يهدي من يضل. إن الله لا يهدي من يضل. الذي يضله الله عز وجل الله لا يهدي. نعم. وفي لا يهدى الذي يضله الله عز وجل لا يهدى. لا يهدى. جميل. نعم، لا يهدى. جميل. فإن الله لا يهدى من يضل. من يضل. نعم. طيب نستمع إليها. فإن الله لا يهدي أو لا يهدى من يضل. فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل. الكلمة الثانية يروا، قال هنا طبعا في كلمتين، هنا في كلمتين في وكل واحد لها في كلمة في موضعين. الموضع الأول لا، قال وخاطب يروا شرعا، الكلمة هنا في قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قرأها بالتاء حمزة والكسائي والباقون يقرؤونها بالياء. هذا الموضع الأول. نعم. الموضع الثاني والآخر في كلا، الموضع الآخر اللي هو الموضع الثاني قرأه بالخطاب حمزة وابن عامر. بالخطاب قرأه حمزة وابن عامر، ولذلك الباقون يقرؤونه طبعا بالموضع الآخر. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ابن عامر وحمزة يقرؤونها بالتاء والباقون يقرؤونها بالياء. نعم. جميل جميل. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: ورا مفرط نكسر أضن يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا. تمام. أيضا هنا في هذا البيت فيه كلمتان فرشيتان، الكلمة الأولى مفرطون أو مفرطون. نعم. قرأ نافع المرموز له بالهمزة من أضن. نعم أضن. قرأ نافع وأنهم مفرطون بكسر الراء من أفرط في معصيته، أفرط فهو مفرط وأنهم مفرطون. نعم. وتغلغل فيها. الباقون بالفتح بمعنى يعني أنهم مفرطون أي مقدمون إلى النار، يقول سلفا وفرطا. فالمفرط هنا أنه تقدم قومه إلى النار وأنهم مفرطون، وهذه الدقة في لاحظ يعني معنيان متكاملان. أفرط في المعصية فكان فرط قومه إلى النار. فلذلك هذا سبحان الله يعني من عجائب الكلام. جميل جميل جميل. نافع إذن يقرأ مفرطون والباقون مفرطون. نستمع إليها. طيب. نستمع إليها. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. جميل. لتكملة البيت هنا أشار إلى أن أبا عمرو البصري رحمه الله ورحم الله جميع قرائنا يقرأ يتفيأ ظلاله بتأتنيث، تتفيأ ظلاله. طبعا لأن الظلال مؤنثة، مؤنثة تأنيث مجازي يجوز بها تذكير الفعل وتأنيثه. نعم. فلذلك أبو عمرو البصري يقول تتفيأ ظلاله والباقون يقرؤون يتفيأ ظلاله. نعم. جميل. أقرأ الأبيات التالية، أقرأ ثلاثة أبيات معا، يقول فيها الناظم كما هو أمامكم: وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا، وضعنكم إسكانه ذائع ويجزين الذين النون داعيه نولا، ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا. نعم. نعم. هذه الأبيات أول شيء البيت الأول فيه كلمة نسقيكم أو نسقيكم، يقول هنا حق صحاب المرموز لهم بحق صحاب يعني أبو عمرو البصري وابن كثير وحمزة والكسائي وحفص يقرؤون نسقيكم. نعم. اللي هو بالضم، ضم نسقيكم معا. وطبعا لما قال معا هنا وفي سورة المؤمنون نسقيكم ما في بطونها أو ما في بطونها. نعم. نعم. وهي إذا دائما نعرف أنه إذا جاء الفعل المضارع مضموم الأول فهو رباعي من أسقى يسقي. صحيح. وإذا كان أوله إذا كان أوله مفتوحا فهو من ثلاثي من سقى يسقي وهما لغتان. جميل. فنقول أسقى وسقى وكلاهما ورد في النص يعني في القرآن الكريم. نعم. وأسقيناكم ماء فراتا أسقينا، وورد في القرآن وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فكلا القراءتين استخدمتا ولها التصريف مذكورة. تمام. نعم. هذه الكلمة الأولى. هذه الكلمة الأولى. لشعبة خاطب يجحدون معللا، هنا قرأ شعبة أفبنعمة الله تجحدون بالخطاب، لأن طبعا هنا قبله والله فضل بعضكم على بعض. فلذلك أفبنعمة الله تجحدون. لاحظ كيف؟ نعم. فالخطاب يأتي متناسقا، والباقون بياء الغيباء فبنعمة الله يجحدون. يجحدون. نعم. هذه الكلمة. هذه الكلمة الثانية من البيت الأول. الكلمة البيت الذي يلي وضعنكم إسكانه ذائع، المرموز لهم بالذال هم الكوفيون وابن عامر يقرؤون يوم ضعنكم بإسكان العين. الباقون، لأن المؤاخاة بين الإسكان والفتح، الباقون يقرؤون بالفتح يوم ضعنكم. ضعنكم. ضعنكم بفتح العين. هنا ضرورة يعني إظهار هؤلاء الذين يعني تتحرك أحناكهم عند السكون، ينبغي أن ينتبهوا يضبطوا طبعا. هذا الحرف ساكنا أو يضبطوا الفتحة ويحكموا حركتها. لأنه أخي حقيقة يعني بعض الذين لا يضبطون القراءة في بعض الكلمات الحروف السواكن ينتقل إلى رواية أخرى دون أن يشعر. دون أن يشعر. يوم ضعنكم قراءتان مختلفتان وكل لها أهلها. جميل. نعم. طيب يا شيخ نأخذ هذا المقطع فيه كلمة نسقيكم. نعم. وضعنكم. نعم. يلا فتح الله عليك. نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه، تستخفونها يوم ضعنكم، تستخفونها يوم ضعنكم. جميل. الكلمة تيالي الأخيرة في هذه الأبيات هي كلمة نجزينا الذين، النون داعيه نولا ملكته لهم ابن كثير وعاصم وابن ذكوان، ابن كثير وعاصم وابن ذكوان قرؤوها بالنون، قرؤوها بالنون، والباقون بالياء. نعم. والباقون بالياء، وطبعا الوجهان ظاهران من حيث البيان. نعم. التوجيه في هذه نجزينا ليجزينا. نعم. لنجزينا بنون العظمة، وليجزينا الله سبحانه وتعالى يعني بالياء لله سبحانه وتعالى. فالخلاف كما ترون أمامكم، ابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه وعاصم بالنون، الباقون وهو الوجه الثاني لابن ذكوان يقرؤون بالياء. يقرؤون بالياء. طبعا مسألة ما ذكر هنا خلف بن ذكوان، خلف بن ذكوان حقيقة عن أشياخه وعمن نقل وبعض الذين نقلوا عنه نقاش حقيقة في مسألة هذه، رواه عن النقاش اللي هو محمد بن حسن بن زياد البغدادي المفسر صاحب الكتاب المعروف في هذا المجال، روى عن الأخفش عن ابن ذكوان انه النون بهذه النون ايضا، فلذلك الخلاف معتبر. نعم. الخلاف عن ابن ذكوان. الأخفش رواها عنه بالياء. بالياء. وعنه نص الأخفش ياءه. ياءه ايوه. بالياء. وعنه روى النقاش نونا. نونا. موحلة. نعم. وعنه عن الأخفش. ايضا يعني ايضا نعم عن ليس عن ابن ذكوان، يعني الوجهان مرويان عن الاخفش عن ابن ذكوان. جميل. واضح كيف؟ اي نعم. نعم. عنه لهذا الضمير اكثر الشراح يعيدونها الى الاخفش. نعم. طيب اذا هذا الخلاف معتبر. نعم. طيب اقرا البيت الاخير في باب فرش سوره النحل، يقول فيه الناظم: سوى الشام ضموا، عفوا، سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. تمام. نعم. هذا البيت وهو الختام والمسك لهذه السورة المباركة وكل سور القرآن كذلك، يقول قرأ غير ابن عامر اللي هو سوى الشام، قال قرأ جميع القراء ما عدا ابن عامر في كلمة من بعد ما فتنوا بضم الفاء، من بعد ما فتنوا ضم الفاء وكسر التاء على بناء المجهول. لاحظ هنا يعني المسألة التي عرضت على الشاشة قبل قليل هي شرح واضح لهذا البيت، شرح لهذا البيت. يقول ابن غير ابن عامر يقول بعد ما فتنوا، بعد ما فتنوا، هذه اللي هي تعتبر بناء للمفعول أو المجهول. الباقون بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا اللي هو بفتح الفاء والتاء، فتنوا ضم الفاء وكسر التاء، والباقون فتنوا بفتح الفاء والتاء. ويكسروا أنفسهم وفتنهم. نعم. فتنوا أنفسهم وغيرهم. وفتنوا غيرهم. نعم. نعم. نعم. وفتنوا فتنهم الشيطان والعياذ بالله، وفتنهم شياطين الإنس والجن. نعم. ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. هنا آخر هذه الكلمة اللي في ضيق، ابن كثير يقرأ في ضيق ولا تكو في ضيق مما يمكرون بكسر الضاد. والباقون بفتحها ولا تكن في ضيق بفتح الضاد، وهما لغتان ضيق ضيق وضيق كلاهما صحيح. هي لغتان لنفس المعنى أم نعم هما لما أقول لغتان بيكون الأمر أنه المعنى واحد ولكن اختلفت فيها ألسنة العرب، فالعرب تقول ضيق وتقول ضيق وتقول ضيق وتقول نعم. فولا تكن في ضيق أو ولا تكن في ضيق مما يمكرون. طيب نستمع إليها هنا طبعا موقع سورة النمل كما نعم. طيب نستمع إليها. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. جميل. أسئلة هذه الحلقة؟ أسئلة هذه الحلقة حلقة سورتي الحجر والنحل. السؤال الأول، وضح مذاهب القراء في ياءات الإضافة في سورة الحجر، وهل ثمة ياءات إضافة في سورة النحل؟ والله شيخ الإمام الشاطبي سهل احنا الإجابة عندما لم يذكر ياءات إضافة. نعم. ما مذاهب القراء في كل من الكلمات الآتية؟ ربما يود الذين كفروا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، في قوله تعالى أيضا وما يقنط ولا يقنط من رحمة ربه، يقنط كلمة يقنط، إنا منجوهم ننجي في مواضعها الثلاثة في مواضعها نعم أينما وردت هنا وفي العنكبوت. نعم. والسؤال الثاني أو الثالث أيضا هنا، ما مذاهب القراء في قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، وضح مذاهب القراء فيها. السؤال الثالث أو الرابع، ما مذاهب القراء في قوله تعالى وأنهم مفرطون، وما المعنى على كلا القراءتين، وما مذاهب القراء في قوله نسقيكم مما في بطونه نسقيكم، وما مذاهب القراء في قوله يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الله تعالى أعلم. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة بإذن الله لنشرع في فرش سورة الإسراء. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافين قاتل يعفو ويبذل تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أقل عثرتي وابعد بها وبقصدها